عندئذ يؤذن ويطلب للمؤذن أن يؤخر الأذان وأن تؤخر إقامة الصلاة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به من يقدم إلى المسجد. وبهذا جمع أهل العلم بين الروايتين اللتين ظاهرهما الاختلاف كيف، وقد جاء في حديث خباب الذي سيمر بنا يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا أو فلم يشكنا، يعني ما استجاب لنا. وأنس رضي الله عنه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فكان أحدنا إذا أراد السجود فإنه لا يقوى على وضع جبهته على الأرض، فكان يضع ثوبه يداري به حرارة الشمس. فظاهر هذه الأحاديث أنه كان يصلي الظهر عند أول وقتها. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ظاهره أنه كان يؤخر الصلاة إلى أن يذهب شدة الحر، لأنه بين الحكمة حيث قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، وبين في رواية أخرى أن النار استأذنت ربها في أن يكون لها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فتتنفس في الصيف فيكون هذا اللهيب وهذه الحرارة التي يشق على الناس الخروج إلى الصلاة بسببها، وهكذا في الشتاء حيث يشتد البرد ولا يتمكن الناس من الخروج إلى الصلاة لشدة البرد، فهما نفسان لجهنم أخبر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر من الإعجاز ومن الإخبار عن الغيب، سواء توصل الناس إليه من خلال معرفة السنن الكونية أو أنه لا يزال غيبا عليهم، ويجب علينا أن نؤمن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن النبي لا ينطق عن الهوى وإنما يخبر بما يوحي إليه ربه، كما قال جل من قائل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كنا عرضنا في الدرس الماضي للتعريف برواة هذا الحديث هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى، كلهم يروون هذا الخبر عن عبد الله بن وهب. وقد عرفنا بعبد الله بن وهب، وهكذا عرفنا بعمر شيخ عبد الله بن وهب، وهو عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري أبو أيوب. قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه حافظ، هو من الطبقة السابعة، مات سنة 50 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا عمرو روى الحديث عن بكير، وهو بكير بن عبد الله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو عبد الله أو أبو يوسف المدني، قال نزيل مصر، ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 20 و100 وروى له الجميع. يروي بكير عن بسر بن سعيد، وبسر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي، مولى ابن الحضرمي، قال ثقة جليل من الطبقة الثانية، مات سنة 100 من الهجرة. ويروي أيضا عن سلمان الأغر، حيث قرن بينهما، بين بسر بن سعيد وسلمان الأغر، والذي قرن بينهما هو بكير ابن عبد الله ابن الأشج. أما سلمان الأغر فهو أبو عبد الله المدني، قال مولى جهينة، قال أصله من أصبهان، هو ثقة من كبار الطبقة الثالثة، وروى له الجميع. وكل من بسر بن سعيد وسلمان الأغر يرويان هذا الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار، يعني اليوم شديد الحرارة، فأبردوا بالصلاة، والمراد بها صلاة الظهر، حيث هي الصلاة التي تقع في شدة الحر. قال: فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من نفسها التي تتنفس به، كما استأذنت بذلك ربها جل وعلا. قال عمرو يعني ابن الحارث: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة، أي حدثه بهذا الحديث. ويكون أبو يونس هو الشيخ الثالث لعمرو، حيث حدثه بسر بن سعيد وسلمان الأغر وأبو يونس هذا. وأما أبو يونس فاسمه سليم ابن جبير الدوسي المصري، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 23 و100 وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي. فيكون هذا الحديث ثلاثة من شيوخ عمرين حدثوا به عن أبي هريرة، لكن الإمام مسلم فرق بين السابقين وهما بسر بن سعيد وسلمان الأغر وبين أبي يونس، لأن عمرو روى هذا الحديث عن أبي هريرة بواسطة شيخه بكر أو شيخه بكير بن عبد الله بن الأشج، وروى عمرو هذا الحديث عن شيخه أبي يونس عن أبي هريرة، فاختلفت الرواية، وكانت الرواية السابقة أنزل من هذه الرواية، حيث يروي أبو يونس عن أبي هريرة والراوي عنه عمرو، الراوي عنه عمرو. أما في الرواية السابقة فإن بين عمرو وبين بسر بن سعيد وسلمان الأغر بينهما بكير بن عبد الله بن الأشج، فليتنبه لذلك. قال عن رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار أي شديد الحرارة فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله أقوالا عن عمرو، قال عمرو: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة. وهذا القول الذي نقله مسلم رحمه الله يعد معلقا تعليقا، لأن مسلم لم يدرك عمرا، ويكفي أنه نقله بالقول. والحديث الذي ينقله من لم يسمع من الشيخ يكون بينه وبينه واسطة، وعندما يسقط الواسطة يصبح الخبر معلقا. فهذا من التعليق أو من المعلقات التي ذكرها الإمام مسلم في كتابه. قال عمرو: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم نقل الإمام مسلم أيضا خبرا آخر معلقا، وهذا على خلاف شرطه، على خلاف شرطه الذي اشترطه في كتابه، لكن لما كان ذلك على سبيل المتابعات تساهل أهل العلم في هذا، لأن ما يرد في المتابعات يتساهل فيه بما لا يتساهل في الأصول. قال: قال عمرو: وحدثني ابن شهاب. وعمرو كما قلنا هو ابن الحارث، وابن شهاب هو الإمام الزهري. فكما روى الرواية الأولى عن أبي يونس، والروايات التي قبله عن بسر بن سعيد وسلمان، نقل هذه الرواية عن ابن شهاب، وهي أيضا تعد من الروايات المعلقة. قال: وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب يعني سعيدا، وقد مرت منها ترجمته في الحديث السابق. وكذا أبو سلمة بن عبد الرحمن سبق أن ترجم له، وكل من ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن يرويان هذا الحديث عن أبي هريرة. فاتجه أو فتبين لنا هنا أن الرواة عن أبي هريرة لهذا الحديث خمسة: بشر بن سعيد وسلمان الأغر وأبو يونس وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، كلهم يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، يعني بقوله: إذا اشتد الحر أو إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يعد على سبيل المتابعات لهذا الحديث. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. وهذا الحديث يعد متابعا للروايات السابقة، حيث مسنده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن الإمام مسلم رواه من طريق غير الطريق السابقة، والمتابعات في أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قد يرويه أبو هريرة بالمعنى، أو أن الراوي عن أبي هريرة رواه بالمعنى. الأصل أن الصحابي إذا عدد الرواية قد يروي بالمعنى، لكن لو رواه مرة واحدة عندئذ نعرف أن اختلاف الروايات إنما هو من الإيه؟ ممن روى عن هذا الصحابي أو من دونه. وهذا أمر مأذون فيه، يعني لا يقدح فيه ولا يطعن في الحديث، لأن الرواية بالمعنى مأذون فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تحرج الصحابة رضوان الله عليهم من أن يروا فقد يغيروا أو يزيدوا أو ينقصوا، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج ما داموا يؤدون المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قيل اسمه يحيى وقيل اسمه علي، وهو ثقة ثبت حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. قال: حدثنا عبد العزيز، والمراد بعبد العزيز هو عبد العزيز بن محمد ابن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني مولاهم. قال عنه الحافظ: إنه مدني صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر، ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. يقول عبد العزيز في روايته عن العلاء، والمراد بالعلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، قال: صدوق ربما وهم، من الطبقة الخامسة، مات سنة 34 و100، وروى له مسلم والأربعة. العلاء يروي عن أبيه وأبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة، قال: ثقة من الطبقة الثامنة، ثقة من الطبقة الثالثة، روى له الإمام مسلم في رفع اليدين، روى له الإمام البخاري في رفع اليدين، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. عن أبي هريرة، فيكون والد العلاء وهو عبد الرحمن متابعا للخمسة الذين ذكروا في الحديث السابق: أبو سلمة وابن المسيب وأبو يونس وبسر بن سعيد وسلمان الأغر. تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر يعني شدته من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو وإن ساقه في المتابعات لكن هذا الحديث يعده المحدثون من الأصول المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه، ذلك لأن وهب بن منبه أحد مسلمة أهل الكتاب من علماء التابعين روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيفة كان قد كتبها بين يديه، وأمر أو طلب من أبي هريرة رضي الله عنه أن يجيزه فيما كتب فأجازه فيما كتب، واشتهرت صحيفته في أوساط أهل الحديث، وقيل فيها صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد اشتغل عليها المحدثون وطبعت أكثر من مرة، وأول من أبرزها في زمن الحالي أحد طلبة العلم والعلماء في العصر الحديث، وهو الشيخ هذا صاحب الكتاب الذي سمي بالوثائق السياسية محمد حميد الله، الشيخ محمد حميد الله ألف كتابه الوثائق السياسية وأورد فيه صحيفة همام بن منبه، وقد وصفها العلماء بأنها قريبا من 400 حديث، وخرجوها في كتبهم، وممن رواها في كتبه الإمام البخاري والإمام مسلم، لكن مسلم رواها على هيئة الصحف حيث يقول هذا ما أو عنه عن وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها ثم يورد الحديث الذي يريد أن يستدل به. هذا الأسلوب نص عليه علماء الحديث في رواية الصحف، قالوا إذا أراد الإنسان أن يروي صحيفة عن شيخه فيها مجموعة من الأحاديث فله أساليب في الرواية، إما أن يذكر الحديث بعينه بعد ذكر الإسناد، وإما أن يشير إلى أن هذا الحديث أصله صحيفة رواها فلان عن فلان وهو قد أخذها عنه، ثم يسوق بعض أحاديثها ثم يقول وحدثنا بكذا، أو أنه يكتفي بقوله وذكر أحاديث كما صنع الإمام مسلم رحمه الله. همام بن منبه، عندك همام ولا نحن قلنا عمرو؟ أنا قلت عمرو، إن قلت عمرو فهو همام وليس عمرا، لكن نحن تكلمنا في الحديث الماضي أن عمرو بن الحارث روى عدد من الأحاديث عن شيوخ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث قلنا هو متابع حيث يتابع همام الخمس الرواة، وهذا الحديث رواه محمد بن رافع. رواه محمد بن رافع. ومحمد بن رافع مر بنا ذكره في روايات سابقة، وترجم له بأنه محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومحمد بن رافع هذا أحد رواة المصنف، مصنف عبد الرزاق، ولذلك ساقه هنا عن طريق المصنف، حيث قال محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق هو الصنعاني، أيضا مرت بنا تراجمه كثيرا، لأن عبد الرزاق ممن أكثر النقل عنه الإمام مسلم، وهو عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، قال ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره فتغير. قال وكان يتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 11 و200. عبد الرزاق يروي هذا الحديث عن شيخه معمر، والمراد به معمر بن راشد الأزدي مولاهم، كنيته أبو عروة، قال البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت يعني البناني والأعمش سليمان بن مهران وهشام يعني ابن عروة وهمام بن منبه وهشام بن عروة فيها شيء، وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100. وروايته هنا عن همام، وهي من الروايات التي سلمت من القدح، ولعلها لأنها منقولة كتابة وصحيفة عن همام بن منبه. وهمام ابن منبه هو همام ابن منبه ابن كامل الصنعاني، كنيته أبو عتبة، هو أخو وهب، قال ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا أيضا حديث كما قلت متابع للروايات السابقة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من طريق الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. والحديث الذي يسوقه الصحابي يعزز به رواية صحابي سابق يسميه العلماء بالشاهد، فيكون حديث أبي ذر هذا شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظه قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول. هذا هو الحديث، فهو حديث شاهد لحديث أبي هريرة. أورده الإمام مسلم من طرق مشهورة أو من طريق مشهورة، حيث رواه شيخه محمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال: ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و100، وروى له الجميع. نعم 200، لأن الطبقة العاشرة كلهم ماتوا بعد 200. وقد قال فيه الحافظ إنه هو محمد بن بشار كان كفرسي رهان، يعني من حيث الحفظ والرواية. محمد بن المثنى يروي عن شيخه محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر أو بغندر، قال: ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال: ثقة حافظ متفق متقن. كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة بالعراق، وكان عابدا، من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. هذه الرواية عن شعبة. قال عن شعبة قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن. ومهاجر أبو الحسن التميمي أو التيمي، هو التيمي مولاهم، الكوفي الصائغ، قال ثقة من الطبقة الرابعة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو أبو هو المهاجر أبو الحسن. قال يحدث أنه سمع زيد بن وهب، وزيد بن وهب هو الجهني أبو سليمان الكوفي، قال مخضرم ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل، مات بعد سنة 80 من الهجرة، وروى له الجميع. زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر، وأبو ذر هو الغفاري صحابي مشهور اسمه جندب على الأرجح، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا. قال ومناقبه كثيرة جدا، مات سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا أو أبرد أبرد، يعني انتظر إلى وقت برود الشمس أو برود الجو برود الحر، أبرد أبرد، أو قال انتظر انتظر، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. قال أبو ذر رضي الله عنه، يعني فأبرد المؤذن وانتظر حتى رأينا فيئة، يعني ظل التلول، والتلول جمع تل، والمراد بها الجبال المنفردة الصغيرة تسمى بالتل، يعني حتى ظهر زوال هذه التلال على الأرض، فعندئذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة في تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر، أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا يظهر فيه سبب ورود هذا الحديث، يبين فيه سبب ورود هذا الحديث، ومعنى سبب وروده يعني قصة ذكر هذا الحديث. ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية التي بعده لهذا الحكم. قال وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، قال واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أو يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا الحديث نسخ اللي عندكم فأذن لها، نعم فأذن لها بنفسين. قلت أنا غير كذا؟ اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إيش باقي من الوقت؟ ها؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن شيخه عمرو بن سواد، وقد مرت بنا ترجمته، وهو عمرو بن سواد ابن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري. قال عنه إنه ثقة من الطبقة، مات سنة 43 و200. وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا ابن وهب، وقد مرت بنا ترجمة ابن وهب في الدرس في الحديث الماضي. قال أخبرني يونس، ويونس ويونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، وهو من كبار الطبقة السابعة. مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. قال عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري، قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول اشتكت النار إلى ربها، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها. وهذا الحديث يجب حمله على ظاهره، وأنه إخبار عن حقيقة لا كما ذهب إليه البعض من التأويل ظنا منه أن هذا يحمل على المجاز، لأن النار وغيرها من هذه المخلوقات لا تتكلم، ولذلك يقول إنها تؤول. والظاهر والله أعلم أن الله ينطقها، والله ينطق كل شيء، ينطقها كما ينطق الأشياء، ولذلك يؤخذ الحديث على ظاهره ولا ينبغي تأويله. قال هنا اشتكت النار، إلى ربها، وهذا كما جاء في حديث آخر أن الجنة والنار كل منهما اشتكى إلى الرب جل وعلا. اشتكت النار بأن الجبارين والعظماء هم الذين يدخلونها، وأنها كلما ألقي فيها فوج وسئلت هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى ينتهي أهل النار، وكل من كتب عليه دخول النار يدخلها ولا يزال في النار متسع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل لها، يعني في آخر أحوالها، هل امتلأت، وهي تقول هل من مزيد، قالت فيضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، يعني اكتفيت اكتفيت. إذن فهي تتكلم وتشتكي، وقد جاء من النصوص ما يثبت هذه الحقيقة. نعم، ما لسانه، حديث أبي ذر وأما البرد هو الزمهرير، شدة البرد هي الزمهرير وشدة الحر كما قال من فيح جهنم. قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء وهو الزمهرير، ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني من الشتاء. فهذا الحديث بين لنا سبب ورود قوله صلى الله عليه وسلم فأبردوا، وقوله للمؤذن أبرد أبرد، وبيانه بأن شدة الحر من فيح جهنم. ثم قال رحمه الله عن الإمام مسلما قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن وهو القزاز قال حدثنا مالك وهو ابن أنس الإمام عن عبد الله بن يزيد قال هو مولى الأسود ابن سفيان قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا الحديث يعد شاهدا للحديث السابق، أو هو متابعة لحديث أبي هريرة، لكن من طريق آخر. شيخ الإمام مسلم رحمه الله هو إسحاق بن موسى، وهو إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي، أبو موسى المدني، قال قاضي نيسابور، ثقة متقن من الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.